يا من تريد بيتا سعيدا مستقرا لا صخب فيه ولا لغب، خلاص، ولا جلبة ولا قلق ولا فزع، حقق الايه العنصرين اللي هي الهدوء والاطمئنان. ولذلك العربية لما نصحت البنت بنتها قالت لها ايه؟ والتعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، تعملولوش دوشة. قال له اسكن، وما دام حيسكن بقى في الجنة اسكن انت وزوجك. كان من الممكن يقول له اسكن وزوجك، لان ما دام انتوا عارفين ان فاعل فعل الامر دائما مستتر ولا لا، انتوا بتشوفوا فيها فاعل فعل امر يبقى ظاهر، انما هو قال انت اسكن انت. اوعى تفتكر ان انت دي هي فاعل اسكن، لا، ده ضمير جه علشان يفصل بين ايه، لا، عشان يفصل بين اسكن وبين ايه وزوجك، لانه ما يعطفش اسم على فعل. اسكن انت وزوجك. لاحظ هنا ملاحظة اخرى، ان كلمة زوج ديا احنا قلنا انها ايه، الفرد ومعه مثله، الفرد ومعه ايه مثله، ولذلك ما جابش تاء التأنيث، ما قالش اسكن انت وزوجتك. ليه؟ لان الامر التكليفي من الله سواء فيه الذكر والانثى الاثنين، مش ذكر من عمل صالحا من ايه، من ذكر او ايه او انثى، مش كده؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على ايه، على بعض، للرجال نصيب ما اكتسب وللنساء نصيب، اذا فهم متساويين في الحته دي. ان كان هناك اختلاف فاختلاف في الوظائف النوعيه للنوع لا للجنس. اسكن انت وايه وزوجك. هل الجنه، اسكن انت وزوجك الجنه. الجنة دي بعض الناس ذهب الى انها الجنة، جنة الجزاء. ولذلك انا قلت مرة انكم تظلمون اباكم ادم في انكم كنتم لولا معصيته لكنتم ساكنين في ايه، في الجنة. يا ناس ما تقولوش هذا الكلام، ومن العجيب اننا نجده في الكتب ونجد علماء بيقولوه. نقول له يا شيخ هي الجنة، بل البلاغ الاول عن ادم اني جاعل في الارض خليفة، البلاغ اني جاعل في الارض خليفة. يبقى هتجيب ست الجنة ليه؟ ده الجنة دي احنا قلنا، طب ما هو قايل مثلا ان زي ما قال ان اصحاب الجنة اليوم في شغل ايه فكهون، ويقصد جنة الاخرة، قال ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الايه، اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. يبقى جنة في الدنيا، مش كده ولا لا؟ كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه ايه شيئا. الله، أود أحدهم أن تكون له جنة إيه؟ من نخيل وجنة بربوة. إذن فالجنة تطلق على المكان اللي فيه شجر، الشجر ده كثيف حتى أنه يستر من دخل فيه، لأن مادة الجيم والنون تدل على الستر كلها، جنون لأن عقله إيه غايب، مش كده؟ جنة لأنها تأخذ إنسان من ضربة السيف والعدو، مش كده؟ جنة شجر كثيف ملتف بحيث الذي دخل فيه ايه يستر كويس. وبعدين قال ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا ايه ولا تضحى. دي عناصر الايه، عناصر الايه، حياة تدريبية، عناصر الحياة التدريبية. فكيف تقول انها جنة الاخرة؟ وهل جنة الاخرة فيها تكليف؟ كل ولا تأكل. طب جنة الاخرة الذي دخلها يخرج منها؟ جنة الآخرة تقع فيها معصية ما دام ما فيهاش تكليف؟ ما يمكنش، ما تكونش أبدا. يبقى إذن دي الجنة هي المكان اللي احنا بنقول إيه، أعددناه لمن ندربه على عمل فيه مهارة، ضمننا له المكان وضمننا له الراحة وضمننا له الهدوء وضمننا له الاطمئنان، لا يشتغل حتى بإعداد طعامه ونعمل له كل حاجة علشان احنا عايزينه إيه في مهارة. فإذا أخطأ في التدريب يؤدب أم يقوم؟ يقوم، بس انما ما نلقيش عليه عقوبه، مش كده؟ انا لسه بتدرب. لكن لما نطلعه بقى، انا ضربت مثل قلت ان المعلم يظل طيله العام يلقن تلاميذه الدرس، ثم يصنع لهم مثلا بعض الاختبارات، فياتي بالقلم الاحمر ليصوب الخطا، يحط خط احمر تحت ايه، وبعدين يكتب الايه الصح. لكن في ساعة الامتحان في الجواب بيتعلم على الخطأ ويعمل له الصح؟ لا، هنا التأديب بقى، احنا هنسقطه او ننجحه.